لله ما نلقاه في زمن الهوى فتن مدبرة وليل مظلم. لله ما نلقاه في زمن الهوى فتن مدبرة وليل مظلم. يجري علينا قاتل من دينهم ثقال معتوهم غدا يتعلمون. وإذا رماهم مسلمون بسواكه قالوا اقتلوه وقومه لا ترحموا. يا رب طال بنا الهوان فهل غد آت نعز به ويخزى المجرم. آت نعز به ويخزى المجرمون.